اسمع معايا. انت مستحق ان تاخذ الصفراء، ان تنظر اليه وتفتح الخطوط، لانك ذبحت واشتريتنا لتهدي بدمك من كل الشعوب. انت مستحق ان تاخذ الصفراء، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل الشعوب. قدوس اسمك، قدوس اسمك، قدوس اسمك، قدوس اسمك. أنت مستحق أن تأخذ السفر، أن تنظر إليه وتفتح الخطوط، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل الشعوب. أنت مستحق أن تأخذ السفر، أن تنظر إليه وتفتح الخطوط، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل الشعوب. قدوس اسمك، قدوس اسمك، قدوس اسمك، قدوس. هو ذا قد خلق، هو ذا قد خلق، الأسد غلب من صدق يهوذا ومن أصل داود. هو ذا قد خلق، الأسد غلب من صدق يهوذا ومن قول معاك. هو ذا قد خلق، هو ذا قد خلق، الأسد غلب من صدق هو ذا، هو قد غلب، الأسد غلب من صدق يهوذا ومن أصل داود. قدوس اسمك، قدوس اسمك، قدوس اسمك، قدوس اسمك. هو قد غلب، الأسد غلب من صدق يهوذا ومن أصل داود. هو قد غلب، الأسد غلب من صدق يهوذا ومن أصل داود. هو ذا قد غلب، هو قد غلب، الأسد غلب من صدق يهوذا ومن أصل داود. هو ذا قد غلب، هو قد غلب، الأسد غلب من صدق يهوذا ومن أصل داود. قدوس اسمك، قدوس